بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني وتسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت تقدمان السيرة النبوية من إنتاج المركز العالمي للإعلام بالكويت. السيرة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان وفقه الله تعالى. ويحدثنا في الأسطوانة الخامسة عن تعذيب الكفار للمسلمين وإيذائهم ومقاطعة بني طالب في الشعب وعام الحزن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقصة إسلام النجاشي. فمع المادة. لما أسلم عمر وأعلنت الدعوة تضايقت قريش ضيقا شديدا واحتاروا ماذا يفعلون، فأخذوا يشتدون في مضايقة المؤمنين ويشتدون في مضايقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هنا تجرأ أبو جهل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، لئن سببت آلهتنا بعد اليوم لنسبن الله. مع أنه يعبد الله، قريش يعبدون الله عز وجل ويعبدون الأصنام، ويعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، لكنه تجرأ هكذا مستعد يسب الله من أجل هذه المسألة. فنزل قول الله عز وجل ينهى عن سب الأصنام، ينهى عن سب الأصنام، مع أن في سبها مصلحة، لكن هناك مفسدة أكبر وهي سب الله عز وجل. فقال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهنا خفف المؤمنون من هجمتهم على الكفار لأجل درء المفسدة الأعظم والأكبر وهي سب الله سبحانه وتعالى. حدثت أحداث هكذا متتالية خلال تلك الفترة في السنوات التي تلت إعلان الدعوة، أحداث قليلة لكنها تشير إلى نوعية المعاملة التي كان يتعرض لها المؤمنون. من ذلك أنه عقبة ابن أبي معيط وكان من سادة الكفار أراد هكذا لعله يخفف هذا التوتر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، إلى أكل. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام رفض أن يأكل، أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل، فألح عليه عقبة بن أبي معيط فقال: لا والله ما أمد يدي حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. حاول عقبة بن أبي معيط، النبي صلى الله عليه وسلم مصر ما يأكل الطعام حتى يشهد الشهادتين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع أن لو عقبة قال الشهادتين يكون أمره مثل حمزة. حمزة لما قال أتسبه وأنا على دينه كانت فلتت لسان ثم جرته إلى الإسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع هكذا لو قالها عقبة بن أبي معيط لعله بسببها يدخل الإسلام. فعقبة حاول يتفلت ما استطاع، النبي صلى الله عليه وسلم مصر بالنسبة لهم الضيف أمر عظيم، فعندها شهد عقبة بن أبي معيط الشهادة، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، من أجل أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ أكل من طعامه، فانتشر الخبر أن عقبة بن أبي معيط نطق الشهادتين. فهنا تضايقت قريش، ومن أشد من تضايق أبي بن خلف وكان صاحبا مقربا لعقبة، فذهب إلى عقبة وقال: وجهي على وجهك حرام، ما أكلمك ولست صاحبا لي حتى تذهب وتتفل على محمد، لما شهدت الشهادتين رح تتفل عليه، عندها نكلمك. عقبة الآن أيضا تورط، حاول يتفلت ما استطاع، فإما يخسر محمد صلى الله عليه وسلم وإما يخسر سادة قريش، ففضل أن يخسر النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفل في وجهه الشريف من الأذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الإهانة، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل في عقبة وصاحبه أبي قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا، أبي بن خلف، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أضله، كاد يقترب، لكن جاء أبي بن خلف وتدخل فأضله، فيعض على يديه يعني ندما، يندم يوم القيامة من شدة الألم على أنه خسر أمر الإسلام مع أنه كان قد اقترب منه. أبي بن خلف كان من أشد الناس على المؤمنين، فيوم من الأيام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظم قديم متفتت، فأخذ العظم وفته، كسر العظم كسر إلى أن سوى رماد، ثم قذفه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت الذي تقول أن الله يحيينا من هذا الرماد، من هذه الفتات؟ من يعيد هذا إلى الحياة مرة أخرى؟ من يبعثنا بعد الموت بعدما نكون رماد هكذا؟ فنزل فيه قول الله عز وجل، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحانه، الذي خلقها أول مرة يستطيع أن يخلقها مرة ثانية، أليس كذلك؟ فكانت هذه الآية في أبي بن خلف الذي تحدى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الدعوة بدأت تستمر تنتشر والناس يقبلون عليها، وقريش خافت خوف شديد أن يزداد الأمر وتسيطر هذه المسألة على مكة، فاجتمع سادة قريش، اجتمعوا في دار الندوة وبدأوا يفكرون يخططون: ماذا نفعل؟ ماذا نفعل أمام هذه المصيبة التي أصابتنا وبدأت تفرقنا؟ فعندئذ قالوا: ندعوه إلى أمر لم ندعوه له من قبل، أمر جديد. واتفقوا على هذا الأمر، ثم استدعوا النبي صلى الله عليه وسلم للقاء مع سادة قريش، فجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا محمد، عرضنا عليك كل شيء ولم ينفع، الآن نعرض عليك أمر جديد وهو أشد الأمور علينا، أكبر أمر علينا. قال: هاتوا. قالوا: لما رأيناك هكذا مصر على دينك وعلى أمرك، ندعوك أن تعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما، خلاص يصير سوية بالسوية، يوم نعبد إلهك ويوم تعبد آلهتنا. فاستهزأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا. فتشاوروا فجاءوا إليه، قالوا: نعبد إلهك أسبوع وتعبد إلهنا يوم، تعبد آلهتنا يوم ونعبد إلهك أسبوع. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم. فتشاوروا قالوا: نعبد إلهك سنة وتعبد إلى آلهتنا يوم. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، رفض. إيش هذا؟ هو لعب الآلهة هكذا؟ ففي هؤلاء، في هذه الدعوة وفي هذا اللقاء، نزل قول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لا يمكن أن يكون هناك عبادة مشتركة للآلهة. وفي هذه الحادثة أيضا نزل قول الله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لو تلين قليلا هم مستعدين يلينون، لكن في أمر العقيدة لا يجوز اللين ولا يجوز التهاون، أمر العقيدة لا بد أن تؤخذ صريحة واضحة بدون لين، ما فيها مداهنة أمر العقيدة. زاد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان من أشد الناس أذى للنبي صلى الله عليه وسلم جيرانه، كان من جيرانه أبو لهب عمه، والحكم بن أبي العاصي، وعقبة بن أبي معيط، وعدي بن حمراء الثقفي، هؤلاء جيرانه. فتعاهدوا عليه، فكانوا كلما كان عندهم أوساخ وأقدار يضعونها أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ذبحوا شاة ولا بعير ولا أخذوا الأمعاء وضعوها أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت لما يكون جيرانك بهذه الطريقة كل يوم أنت على هذا الحال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أنه إذا أتى بيته ورأى الأوساخ ورأى الأقدار أمام بيته يأخذها ويعزلها عن الطريق ويناديهم بصوت عالي، يقول: أهذا حق الجوار؟ أهذا حق الجوار؟ هكذا تفعلون بالجار؟ فكان في أذى مستمر، يوم كل يوم يتعاملون معه بهذه الطريقة. تخيل الإنسان لما يكون عنده جار سوء، فلما يكون كل جيرانه جيران سوء، كيف يكون أذى؟ فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش. وفي يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، وسادة قريش ينظرون يغلون. في هذه الفترة جاء ناس وذبحوا عند الكعبة، ذبحوا بعير جزور وشقوا أمعاء البعير وخرجت الأمعاء، وسادة قريش ينظرون فقالوا: من منكم يقوم ويضع هذه الأمعاء، سلى الجزور يسمونها، أمعاء البعير سلى الجزور، قالوا: من يضع سلى الجزور على رأس محمد وهو يصلي؟ وهم يضحكون. فتطوع لذلك عقبة ابن أبي معيط، قال: أنا. هكذا يمزحون، واحد يدفعها يلا يلا يلا، فقام وأخذ الأمعاء وحملها، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد فوضعها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. الأوساخ والأوقدار والأمعاء والدم على رأسه الشريف وهو يصلي. ورجع عقبة يضحك. طبعا الجماعة جالسين، سادة قريش ينظرون لهذا المنظر، النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وعليه الأمعاء، فأخذوا يضحكون ضحك شديد، حتى يصفونهم، يصفهم من يروي الحديث يقول: حتى أخذوا يتمايلوا من الضحك، يتمايل يميل بعضهم على بعض من الضحك، يضحكون على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنظر. والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما تحرك، والأمعاء عليه، إلى أن جاءت فاطمة رضي الله عنها وهي تبكي، وأزالت الأمعاء عن رأس أبيها. إيش هذا؟ هكذا تعامل مع سيد وشريف من أشراف مكة؟ وصل التعامل والإهانة إلى هذا المستوى؟ فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وعليه الأقدار والأوساخ، نظر إليهم وأخذ يدعو: اللهم عليك بعقبة ابن أبي معيط، اللهم عليك بعقبة ابن أبي معيط، اللهم عليك بشيبة، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بالوليد بن عتبة، اللهم عليك بفلان، يعدهم الجالسين واحد واحد. يقول من يروي الحديث: فوالله لقد رأيت كل من سمى، كل واحد من الذين سماهم رأيته صريعا يوم بدر، كلهم قتلوا يوم بدر، هؤلاء الذين فعلوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم متى دعا، وشوف الاستجابة متى جاءت، بعد كم سنة أصابتهم كلهم. وهذا فيه معنى عظيم، أن الواحد لما يدعي لا يستعجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال: يقول: دعوت ودعوت ولم يستجب لي. الاستجابة قد ما تأتي بعد يوم ولا بعد شهر ولا بعد سنة، يمكن بعد سنين، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحادث، سنين، لكنه استجيبت دعوته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعوته أخذت سنين، فما بالك بغيره؟ فلا يستعجل الواحد، يدعو بما شاء من خير ولا يستعجل، إذا استعجل لا يستجاب له. يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. من الأحداث التي حدثت أنه زادت الهجرة إلى الحبشة، زادت الهجرة إلى الحبشة، وأخذ أعداد كبيرة من المسلمين يذهبون إلى الحبشة. جعفر بن أبي طالب وغيره من الصحابة خرجوا إلى الحبشة، حتى تجمع في الحبشة 83 رجل وامرأة، 33 من الصحابة كانوا في الحبشة، وظلوا هناك في ظل حكم النجاشي يتعبدون الله عز وجل، ما أحد يؤذيهم، إلى أن حدث حادث صغير أثر على المهاجرين في الحبشة. ذلك أنه في مكة نزل الوحي بالآيات الأخيرة من سورة النجم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيات انتظر حتى كانت الناس مجتمعين قرب الكعبة، أعداد كبيرة من الناس مجتمعة عند الكعبة بما فيهم سادة قريش، فعندها وقف وبدأ يقرأ الآيات: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير، هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد المؤمنون، وسجدت قريش، سجد الكفار. من عظمة الآيات، من بلاغة الآيات، من تأثرهم بهذا الوحي العجيب، سجد سادة قريش، كل مكة الذين كانوا يسمعون سجدوا، إلا رجل عجوز ما سجد، فأخذ تراب ووضعه على رأسه، قال يكفيني هذا، لكن سجد سادة قريش. وانتشر الخبر في الناس أن قريش سجدت لكلام محمد، ووصلت الأخبار إلى الحبشة أن قريش دخلت في الإسلام، هكذا وصلت الإشاعة بسبب هذا السجود، وصلت الأخبار أنهم دخلوا في الإسلام. فالذين صدقوا هذا الخبر من الصحابة عادوا، رجعوا، قالوا خلاص دخل قومنا في الإسلام، فرجع بعض الذين كانوا في الحبشة، رجعوا إلى مكة، فوجدوا أنه ما في لا إيمان ولا شيء، وعرفوا أن أمر الخبر هذا هو سبب تأثرهم بهذه الآيات العظيمة، لكنهم ما آمنوا، فكان هذا سببا في عودة بعض الصحابة من الحبشة إلى مكة. لما رأت قريش أنه حتى هم بدأوا يتأثرون، حتى هم سجدوا لهذه الآيات، يعني وصلت المسألة معهم إلى شيء لا يحتمل، يعني الآن ينهون الناس عن التأثر وهم تأثروا، فعندها قالوا ماذا نفعل؟ قالوا هذا أمر صار خطير، صار ساحر يؤثر حتى علينا، فعزموا على عزل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهنا لما أصدروا أوامرهم بالمقاطعة، مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، معنى المقاطعة أنه لا يشتري منهم أحد، ولا يبيعهم أحد، ولا يتزوج منهم أحد، ولا يزوجهم أحد، وإذا جاء أحد من خارج مكة عنده طعام فيمنع من بيعه على أصحاب محمد. مقاطعة، حصار اقتصادي. هنا لما رأى أبو طالب ما حدث لابن أخيه، جمع بني عبد المطلب وبني عبد مناف وبني هاشم، قال لهم ترضون ما تصنع مكة؟ فقالوا لا، فاتفقوا جميعا على أن يكونوا مع محمد صلى الله عليه وسلم يدعمونه، يدعمون النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما يبيعونك نحن نبيعك، ما يعطونك طعام نحن نعطيك طعام، ولد من أولادهم ما يتخلون عنه. فهنا أبو جهل جمع سادة قريش، قال رأيتم ما فعل أبو طالب؟ نقاطع بني عبد المطلب وبني عبد مناف وبني هاشم، من يعين محمد نقاطعه. فاستطاع أبو جهل أن يؤلب قريش على هذا الأمر، وفعلا اتفقت قريش على ذلك، وكتبوا بذلك صحيفة بدأوها باسمك اللهم، ثم كتبوا فيها البنود، لا أحد يشتري من بني هاشم أو بني عبد مناف أو بني عبد المطلب أو من آمن بمحمد، ولا يبيعهم ولا يتزوج منهم ولا يزوجهم ولا يسمح لهم بشراء طعام من خارج مكة. مقاطعة كاملة، وكتبت الصحيفة وعلقت في الكعبة، داخل الكعبة. هنا خاف أبو طالب أن وصلت المسألة الآن، صار تحالف شديد ضد بني عبد المطلب ومن والاهم، فأبو طالب جمع من ناصره وناصر النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا خارج مكة يتعاونون، الآن محتاجة تعاون هذه المسألة، فخرجوا خارج مكة، جلسوا في شعب من شعاب مكة، فسمي شعب أبي طالب، وجلسوا فيه، واحد يعطي الثاني طعام، واحد يشيل الثاني، حتى يخرجوا من هذه الأزمة. وبدأت المقاطعة الشديدة، واستمرت المقاطعة 3 سنوات. 3 سنوات وهم على هذا الحال، ما يستطيعون يشتروا شيء، ولا أحد يبيعهم شيء. وإذا جاء تاجر من خارج مكة تتلقفه مكة، وإذا أراد أحد من أهل من بني المطلب وبني عبد المطلب أن يشتري، زادت قريش في الأسعار، يعطون التاجر أضعاف ما يعطون بني عبد المطلب حتى ما يبيعهم. فما استطاعوا حتى يجدوا ما يشترون، عندهم مال ما يستطيعون أن يشتروا. وبدأ فيهم الجوع، بدأ الجوع الشديد. هنا جماعة من سادة مكة كانوا يحاولون أن يعينوا بني هاشم، لأن في نسب، في قرابات شديدة بينهم، صحيح قاطعوهم لكن تبقى القرابات لها أثر. فمن الذين كانوا يحاولون المساعدة حكيم ابن حزام رضي الله عنه، ما كان في ذلك الوقت مسلما، كان سيدا من سادة قريش. فحكيم ابن حزام كان قريبا لبني عبد المطلب، بينه وبينهم قرابة من صلة الأم. فكان يوم من الأيام أعد طعاما على بعير ورايح بوصلة حق شعب بني طالب، فرآه أبو جهل، قال إلى أين يا حكيم؟ قال ذلك شأني، أنا حر. قال تأخذ الطعام لمحمد وأصحابه؟ قال ذلك شأني. قال لا، ليس بشأنك. شوف الفرعون هذه الأمة، ما هو شأنك؟ والله ما تذهب الطعام إليهم. وأخذ يمنعه. بينما هم كذلك جاء البختري بن هشام، أبو البختري بن هشام، وكان أيضا سيد من سادات مكة، وكان متعاطف مع المؤمنين من باب النسب، ليس من باب الإيمان، لكن من باب النسب متعاطف معهم. فأبو البختري رأى الصراع، قال علامة صرع، قال لحكيم بن حزام هذا طعام عندي، أنا أريد أمشي فيه وما أشاء. قال أبو الحكم يريد أن يأخذ لمحمد وأصحابه. قال هو حر، هذا سيد من سادات مكة، كيف تمنع أنت؟ من أنت حتى تمنع؟ أبو الحكم أبو جهل كان يريد أن يسيطر على مكة، لكن باقي سادة مكة ما هم خاضعين له. فأبو البختري رافض أن يخضع لأبي الحكم، فقال أبو جهل بل أمنعه. فأبو البختري غضب، قال من أنت حتى تمنعه؟ والله ما تمنعه. فقال بل أمنعه، ودفع أبو البختري، فلطمه أبو البختري، بدأ الضرب بينهم، فانتصر أبو البختري عليه، واستطاع حكيم بن حزام أن يأخذ الطعام، لكن قليل ما يكفي. وغيره من سادات مكة كانوا يفعلون شيء من هذا، الذين بينهم وبين بني طالب نسب أو بني عبد المطلب نسب كانوا يفعلون شيء من هذا، لكن يبقى طعام قليل لا يكفي، عشرات كانوا في شعب بني طالب. إلى أن وصل بهم الجوع، يقول أحدهم كنت خارجا أقضي حاجتي بالليل، أقضي حاجتي، يقول فسمعت أثر صوت في مكان قضاء الحاجة، يقول فنبشت، فإذا جلد بعير ميت، يقول فأخذت الجلدة فغسلتها فشويتها فأكلتها. فتخيل الجوع لما يصل الإنسان إلى مثل هذا المستوى، هكذا وصل بهم الجوع. إلى أن كان يوم من الأيام هشام ابن عمرو أحد سادات مكة من المتعاطفين مع بني هاشم، تضايق من الذي حدث، فأخذ يفكر كيف تنقض هذه الصحيفة، كيف ترفع المقاطعة. فذهب، عزم على ذلك، وذهب إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة، قال يا زهير أيرضيك الحال الذي عليه بني هاشم؟ قال والله ما يرضيني. قال كيف فعلنا بهم ذلك؟ الآن 3 سنوات وهم على هذا الحال، كيف نحن نرضى لأنفسنا نفعل بقومنا ذلك؟ قال ماذا نفعل؟ هكذا اتفقت قريش. قال ننقض الصحيفة. قال ما نستطيع، هذا أمر اتفقت عليه قريش، أنا وإياك ننقضه؟ قال نعم. قال من على هذا الأمر غيرنا؟ قال لا أحد، أنا وياك. قال أبغنا ثالثا، اللي واحد ثالث يكون معنا. قال نعم. فذهب إلى مطعم بن عدي، قال يا مطعم ترضى هذا الحال؟ قال لا. المهم أخبره بالخبر أنهم عازمين على نقض الصحيفة. قال من على هذا الأمر غيرنا؟ قال زهير ابن أبي أمية بن المغيرة. قال أبغنا رابعا، نكون 4، 3 ما يكفي. قال نعم. فذهب إلى أبو البختري بن هشام اللي ضرب أبو جهل، يعرف أنه متعاطف في هذه المسألة، فأخبره فوافق أبو البختري. قال من على هذا الأمر؟ قال مطعم بن عدي وزهير بن أبي أمية بن المغيرة، قال ابغنا خامسا نكون خمسة نكون أقوى. فذهب إلى زمعة ابن الأسود ابن المطلب، وما كان في الشعب، كان مع سادة قريش، وكان من بني هاشم، لكنه كان دخل مع حلف قريش في هذه المسألة من باب الدين، لكن الآن بدأ يرق قلبه. فقال له يا زمعة ترضى هذا الحال؟ قال لا. قال من معنا؟ قال فلان وفلان وفلان. قال نعم. اجتمع الخمسة واتفقوا على نقض الصحيفة. في اليوم التالي بينما الناس سادة قريش عند الكعبة، وقف هشام قال والله قد أسأنا الخلق مع قومنا. ايش هذا؟ ناس من قومنا نفعل بهم هذا الفعل، يجوعون 3 سنوات على هذا الحال، والله هذا عار الدهر، والله تتكلم علينا العرب، والله لننقضن الصحيفة. فقام أبو جهل قال والله ما تنقض، والله ما تنقض، هذا أمر تعاهدت عليه قريش حتى يعودوا عن دينهم. فهنا وقف زهير بن أبي أمية قال والله والله تنقض، وبدأ يحث على نقض الصحيفة، وأبو جهل بدأ يدافع والله ما تنقض. فقام هنا مطعم بن عدي قال بل تنقض رغم أنفك يا أبا جهل، فأبو جهل يدافع. عندها قام أبو البختري قال بل تنقض، وأبو جهل يحاول يدافع. الآن 4 يردون عليه، فقام الخامس قال قام زمعة فقال بل تنقض. الآن المشهد، اللي يشوف المشهد يشوف أن أبو جهل هو الوحيد المعارض، وخمسة من سادات قريش مؤيدين لنقض الصحيفة، وما في إلا هالخمسة، لكن 5 منظمين، 5 منظمين يستطيعون أن يغلبوا 10 غير منظمين. فصار المشهد بهذه الصورة. هنا واحد من الخمسة دخل الكعبة، طبعا الناس الآخرين ظنوا أن قريش راضية، لأن الأغلبية ساكتة، الأغلبية لا تريد نقض الصحيفة لكنها ساكتة، والأغلبية الصامتة ليس لها قيمة. فدخلوا الكعبة يريدون أن ينقضوا الصحيفة، شافوا الصحيفة، ولا الصحيفة مأكولة، أكلتها الأرض، حشرت الأرض أكلت الصحيفة، لم يبقى من الصحيفة شيء إلا باسمك اللهم، فقط اسم الجلالة الذي بقى، باقي الصحيفة كلها أكل. فتم نقض الصحيفة، وعاد بني هاشم وبني عبد مناف وبني عبد المطلب، عادوا إلى مكة، وانتهت المقاطعة بهذه الطريقة. لكنها كانت فترة عصيبة، 3 سنوات من المقاطعة، من الجوع، من الأذى بهذه الحال. هكذا كانت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، يستمر في دعوته لكن الأذى والألم والضيق مستمر، الإهانة مستمرة، العذاب لأهله ولأتباعه مستمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك صبر وصبر، إلى أن حدثت أحداث رئيسية أثرت على أمر الدعوة. في العام 10 للبعثة، في السنة 10 للبعثة، توفي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وحاميه، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، حزن شديد على عمه أبي طالب الذي رباه، كان له بمثابة الأب، رغم أنه لم يؤمن لكنه كان له حاميا وناصرا، ورأينا كيف فعل في الشعب، هو الذي ناصره، رغم أنه لم يكن على دينه لكنه مع ذلك كان نصير للنبي صلى الله عليه وسلم. لما حضرت أبو طالب الوفاة كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده، بلغ أبو جهل الخبر أن أبا طالب يحتضر، فجاء مسرع فاستأذن فأذنوا له، فدخل على أبي طالب، كان فيه بقية روح، والنبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يقول يا عماه قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة أنافح بها عنك يوم القيامة، أدافع بها عنك يوم القيامة. هنا دخل أبو جهل شاف المنظر قال يا أبا طالب والله لئن قلتها لنعيرنك بها أبد الدهر. فرعون هذه الأمة جالس مترصد فقط لقضية المؤمنين، هذه هم هذا المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحث أبو طالب على الإيمان وأبو جهل يمنعه، وأبو طالب متردد يقولها ولا ما يقولها، ثم قال أخشى أن تعيرني بها العرب، ومات. فما مات على الإيمان، لكن كان هذه خاتمته. النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليه حزن شديد، كان شديد القرب من الإيمان، وكان من أكثر الناس نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعا عنه. بعد 1 وقيل 2 من وفاة أبي طالب توفيت خديجة رضي الله عنها. أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته الوحيدة في ذلك الوقت، أم أولاده، أول من أسلم، أكثر من ناصر النبي صلى الله عليه وسلم من اللحظة الأولى وهي تسانده. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جاءه الوحي تفرغ للدعوة، وكانت خديجة هي التي طلبت منه ذلك، قالت تفرغ، لا تنشغل لا بتجارة ولا بغيرها، تفرغ لأمر دينك، تفرغ لدعوة الله عز وجل، وواسته بمالها، المال لا تحمل همه، فكان ينفق من مال خديجة رضي الله عنها. وهكذا شأن المرأة المؤمنة الصالحة التي تدفع زوجها دفعا للدعوة إلى الله عز وجل، ليس ككثير من النساء اليوم، إذا واحد انشغل قليلا في المسجد ولا في الدعوة تضايقت، كانت تدفع زوجها دفعا نحو دعوة الله عز وجل، وتدفع من مالها لأجل أن تسانده في هذه الدعوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل في أيام حياة خديجة فقال: يا جبريل، إن الله يقرئك السلام ويقول: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. القصب هو اللؤلؤ المجوف، قصر من لؤلؤ مجوف، لا صخب فيه، الصخب هو الإزعاج، والنصب هو التعب، لا صخب فيه ولا نصب. فهي من أهل الجنة، من المبشرات بالجنة رضي الله عنها. فتوفيت خديجة بعد وفاة أبي طالب بفترة قصيرة، حتى سمي ذلك العام عام الحزن، مما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من حزن على وفاة عمه ووفاة خديجة رضي الله عنها. لما اشتد حزن النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فكر، رأى أن قريش صلى 10 سنوات الآن، 10 سنوات وهو يدعو في قريش، لم يسلم إلا 70 رجل، 10 سنوات ما أسلم إلا 70 شخص، طبعا غير اللي كانوا في الحبشة، الذين كانوا في مكة 70 واحد فقط، هذا كل أنصاره، ماذا يستطيع أن يفعل؟ فرأى وفكر النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أنه لا بد له من أن يبحث عن مخرج لهذه الدعوة، يبحث عن مخرج، إلى متى وهو على هذا الحال مع قريش؟ ففكر أن يخرج خارج مكة، خاصة أنه اشتد الأذى بعد ما وفاة أبي طالب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفت كل الأذى الذي تكلمنا عنه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش ما نالت حتى توفي أبو طالب. ماذا حدث بعد وفاة أبو طالب؟ كان قبل هذا كل القصص التي ذكرناها، كان الذي يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاة أبي طالب كانوا سادة قريش فقط، مطعم بن عدي، أبو جهل وأمثالهم، هؤلاء الذين كانوا يتجرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما توفي أبو طالب تجرأ حتى السفهاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار في الشارع يأتي السفهاء الذين ليس لهم مكانة وليس لهم شرف، فيأخذون التراب فيرمونه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. ما عاد هناك أي مهابة أو أي احترام أو أي خوف من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي كان يحميه ذهب. فبدأ الأذى، ما كان يسير في شارع إلا ويسبه الناس، ما كان يتجرأ على سبه قبل ذلك إلا السادة، الآن حتى السفهاء حتى الصبيان صاروا يسبونه، ما عاد أحد يحميه. فلما اشتد الأذى وزاد، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج خارج مكة، يخرج خارج مكة ويبحث عن من ينصره خارج مكة. فتفكر من يستطيع أن ينصره، فوجد أن أقرب مدينة إليه هي الطائف، فقرر السفر إلى الطائف ليدعو إلى الله في الطائف. فعلا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف مشيا على الأقدام، سار من مكة إلى الطائف مشيا على الأقدام حتى وصل إلى الطائف. أول ما دخل الطائف، وإلا في 3 من سادة الطائف جالسين على مشارف الطائف، على ضواحي الطائف، هم عبد ياليل ومسعود وحبيب، 3 أخوة أبناء عمرو بن عمير. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثهم، فطبعا رحبوا به، سيد من سادات مكة قادم من بني عبد المطلب، فرحبوا به فجلس إليهم، فأخذ يحدثهم بأمر الإسلام وأمر الدين

ويدعو الله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح به أمر الدنيا والآخرة أن تكلني إلى نفسي طرفة عين. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. إذا أنت راضي أنا لا أبالي، لا يهمني، ولكن عافيتك أوسع لي. فأخذ يدعو الله عز وجل بدعاء فيه حرقة. كيف وصل أمر الإسلام إلى هذا الضعف بعد 10 سنين، 10 سنين من الدعوة، الآن لا هو قادر يدعو في الطائف وخايف يرجع مكة، لا أحد يحميه في الطريق بين مكة والطائف. مع شدة دعائه صلى الله عليه وسلم نزل جبريل عليه السلام ومعه ملك آخر، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله قد أرسلني ومعي ملك الجبال. الملك المكلف بالجبال، ويقول الله عز وجل لك: إن شئت فأمره يطبق عليهم الأخشبين، يطبق الجبال عليهم، يفني مكة، إذا شئت يفعل ذلك، والأمر بيدك الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم رغم كل هذا الأذى وكل هذا الحال الذي وصل إليه، قال: بل أصبر، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، أراد يدخل مكة لكنه خائف، لأن ممكن الآن أي واحد يؤذيه ولا يحميه أحد، ليس له حماية. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخنس بن شريق يطلب منه الحماية، يطلب منه الجوار، قال له: أدخل في جوارك. فأرسل الأخنس بن شريق، قال: أنا في جوار قريش لا أجير عليهم، ما أحمي أحد ضد قريش، يعني لن أحميك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فكر: من ممكن يكون سيد من سادات مكة ويعطيه الحماية؟ فأرسل إلى سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو له قصص كثيرة، منها أنه هو الذي كتب صلح الحديبية نيابة عن قريش، فكان سيد من ساداتهم. فسهيل بن عمرو أيضا رفض، قال: أنا في جوار قريش ما أجير على قريش. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم: من ممكن أن يحميه؟ فأرسل إلى المطعم ابن عدي، رغم شدة عداء للإسلام لكن كانت قضية الشرف والمكانة بالنسبة له كبيرة، فأرسل يطلب منه الجوار. فهنا وافق المطعم ابن عدي وأرسل لمحمد: أن ادخل أنت في جواري. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في اليوم التالي، المطعم ابن عدي معه 6 من أولاده كلهم مدججين بالسلاح، ذهبوا إلى الكعبة يطوفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يطوف وهم مدججين بالسلاح، لابسين سلاح من فوق لتحت، سلاح الحرب، ويطوفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقريش تنظر. فهنا أبو سفيان قام وجاء إلى مطعم ابن عدي، قال: يا مطعم، أمجير أم تابع؟ يعني أنت قد أعطيت الجوار الحماية لمحمد أم أنت من أتباعه الآن؟ قال: بل مجير، أنا أحميه فقط. قال: أما والله لو قلت تابع لقاتلناك. وصل بهم الأمر الآن، لو كنت اتبعت نقاتلك، أما وقد أجرته فذاك شأنك. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بجوار المطعم بن عدي. لكن أمر الإسلام وصل إلى هذه الدرجة من الضعف الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر جديا أنه يخرج خارج مكة، يبحث عن أي قبيلة، عن أي قوم ينصرونه، مستعد يترك مكة ويلجأ إليهم. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يخفف عنه، يخفف عنا هذا الألم. فكانت أول حادثة في التخفيف أمر جن نصيبين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يتعبد الله عز وجل خارج مكة، يصلي خارج مكة، ومعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال لعبد الله بن مسعود: اجلس هنا. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتحرك، لا تأتيني إلا أن أناديك. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بعيد، وعبد الله بن مسعود يراقب. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ القرآن بصوت عالي، في هذه الفترة كان الجماعة من الجن من نصيبين، من قرية تسمى نصيبين، كانوا مارين يبحثون في الأرض، لأن الجن كان اختلف عليهم الأمر، كانوا في السابق يجلسون إلى السماء فيسمعون الأخبار من السماء، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كانوا يجلسون يستمعون للأنباء من السماء، أخبار السماء كان الملائكة يحدثون أن الله أمر أن يرزق فلان بكذا، الله أمر أن يعطى فلان ولد، يتحدثون بأوامر الله عز وجل وقضائه وقدره سبحانه وتعالى، فكانوا يتحدثون. فكان الجن كما يقول في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى بعضهم على بعض، يركبون بعض على بعض حتى يصلوا إلى السماء فيسمعون لخبر السماء. فلما جاء الوحي منع الجن من خبر السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، تحرق الشهب. فخافوا ماذا حدث، فعرفوا أنه هذا المنع من السماء لأمر حدث على الأرض، فكانوا يبحثون ماذا حدث على الأرض. فبينما هم يتجولون، هذا الجماعة من الجن كانوا بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فاجتمعوا تكاثروا عليه. يقول عبد الله بن مسعود رآهم يقول رأيت رجالا كأن رؤوسهم الأباريق، فقمت خائف على النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلي في صلاته فجلست، فاجتمعوا حتى تكاثروا عليه. يقول عبد الله بن مسعود فما عدت أراه من كثرة الزحمة التي عليه، ما كنت أراه. يقول الله عز وجل عن هذا المشهد وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. في هذه الحادثة نزلت آيات كثيرة. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نزلت الآيات عن الجن وإيمان الجن هؤلاء، وكيف أنهم، لماذا كان الجن كفار. الجن كما يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله يقول فيهم حماقة، الجن ذكاؤهم ليس كذكاء البشر، يقول أذكى الجن كأصغر أطفال بني آدم، عقولهم مثل الأطفال ليس فيهم ذكاء. فكان إبليس هو الذكي فيهم، هو الخبيث فيهم، هو الذي يحركهم، فقال لهم أن يعبدوا مع الله آلهة أخرى يشركون، فصدقوا. فلما عرفوا الحق يقولون وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، سفيهنا يعني إبليس، هو الذي كان يكذب علينا ويقول عن الله كلام كذب، وأن طيب أنتم لماذا صدقتوا بدون ما تسأل بدون ما تحققوا، لأن فيهم هذا الغباء فيهم هذه الحمقة. يقولون وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وما كنا نتوقع أن أحد يكذب على الله، هذا قلة عقل. لكن هكذا الإنسان في أحسن تقويم، هؤلاء ليسوا كالبشر، مكانتهم وذكاؤهم قليل، الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى في أعلى المنازل في أفضل المنازل، أكرم الخلق وأعقل الخلق، فالجن فيهم هذه الحماقة. قال لهم إن الله معه آلهة صدقوه بدون ما يناقشوه بدون ما يحققوا بدون، لماذا؟ قالوا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وكانوا يعينون الكهنة ويعينون الكفار على أمر الكفر، وكانوا يستعينون بهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يستعينون بهم فزادوهم رهقا. المهم أن جن نصيبين أسلموا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فأسلم جن صيبين وبدأوا يذهبون يدعون قومهم: يا قومنا أجيبوا داعي الله. بدأ الآن الإنس الإسلام فيهم قليل، الآن بدأ الإسلام ينتشر في الجن. الله سبحانه وتعالى يريد أن يخفف عن نبيه أن لا تحزن، ما زال الأمر فيه سعة، فيه خير، فيه أمل، فأراد أن يعطيه أول البشارات بإسلام طائفة من الجن. ففعلا أسلم جن نصيبين وبدأوا يدعون إلى الله عز وجل، وبدأ يتكاثر الإسلام في الجن. وهذا من رحمة الله عز وجل بنبيه حتى يخفف عنا. تعرف الواحد لما يحاول، الآن الواحد فينا لما يحاول في مشروع فيفشل، ويحاول مرة ثانية فيفشل، ويحاول مرة ثالثة فيفشل، أو نجاحه يكون بسيط، بعد فترة يبدأ الإحباط، يبدأ اليأس. 10 سنين، 10 سنين لا يسلم إلا 70 واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متضايق، يخشى من تقصيره هو، لكن الله سبحانه وتعالى خفف عنه، قال له: هذا أمر الدعوة، هكذا أمر الله عز وجل. المسلمين الذين كانوا في الحبشة أرادت قريش أن تسترجعهم لأنهم كانوا سالمين من الأذى، فعندها أرسلت قريش، أرسلت 2 من سادة قريش، عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، وكان على الكفر حتى ذلك الوقت رضي الله عنه، أرسلاهما لأن يقنع النجاشي سيد الأحباش بأن يرجع هؤلاء الذين هاجروا. وسألوا أنفسهم سؤالا، قالوا: ما هي أحب الهدايا إلى النجاشي؟ ما الذي يحبه من الهدايا حتى يقبل هذا الأمر؟ فقالوا: هو يحب الأدم، الأدم الجلد، المصنوعات الجلدية، هذا الذي يحبه النجاشي، وكانوا يشترونها من الشام، فكان عندهم شيء جميل منها، فأرسلوا هدية عظيمة للنجاشي من الأدم، وأرسلوا إلى بطارقته الأحبار والرهبان الذين معه، وكانت الحبشة على النصرانية والنجاشي كان على النصرانية، فأخذوا الهدايا وذهب الرجلان إلى الحبشة. قبل أن يبدأ بالنجاشي بدأوا بالبطارقة، أعطوهم الهدايا وأكرموهم، فتأثروا بهذه الهدايا وصروا لها، ثم حدثوهم قالوا: إن عندكم أقواما هاجروا إليكم من مكة، جاءوا بدين جديد، لا هم في ديننا ولا دخلوا في دينكم، يريد أن يثيروهم ضد المسلمين، فنريد أن نحدث النجاشي في إعادتهم. فقالوا: لكم ذلك، يعني من قومكم أنتم أحق بهم طمعا. فوافق البطارقة على أن يعينوهم على هذه الوساطة. دخل الرجلان على النجاشي وأعطوه الهدايا فسر لها، وكان يحب فعلا هذا النوع من الهدايا. ثم حدثاه بأمر المسلمين فقال: عندي يقام العدل، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرسل المسلمين إلى الحبشة إلا لأن كما قال فيها ملك لا يظلم عنده أحد، رغم أنه لم يكن على الإسلام لكن عنده عدل. قال: أنا عندي العدل، كما سمعت منكم أسمع منهم، هذا العدل، قبل لا تحكم على إنسان تسمع منه، ما تكتفي بالإشاعات بالتشويهات مهما كثرت إلا أن تسمع منه، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءك الرجل وقد فقعت عينه، عين راحت، يشتكي مظلوم، واحد ظلمني ذهب أذهب عيني، فلا تحكم له حتى ترى الآخر، فلعله فقعت عيناه، فلا تستعجل في الحكم. فالنجاشي أصر، البطارقة بدأوا يتوسطون، هؤلاء من قومهم، هم أعرف بهم، هم أعلم بهم، قال: حتى أسمع منهم، هذا ظلم، أحكم عليهم بدون ما أسمع منهم، حتى أسمع منهم. فأمر باستدعاء المسلمين فجاءوا، وكان على رأسهم جعفر بن أبي طالب، فسألهم: ما شأنكم؟ ما دينكم هذا الذي جئتم به؟ فقال له جعفر، قال: إنا كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونعمل المعاصي والفجور ونقطع الرحم ونؤذي الناس، فجاءنا رجل هو من أوسط قومنا ومن أحسننا شرفا برسالة من عند الله رب العالمين، فأمرنا أن نعبد الله الواحد ونترك عبادة أحجار لا تضر ولا تنفع، وأمرنا بأن نصل الرحم وأمرنا بالأخلاق الحميدة، وأمرنا بترك الفجور وترك المعاصي وترك القتل بدأ يبين لأمر الإسلام كله أمره خير. فسر النجاشي بما يسمع، قال: هل عندك مما جاء به هذا الرجل شيئا؟ قال: نعم. قال: قل. فبدأ يقرأ عليه جعفر رضي الله عنه، بدأ يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا. ذكر له قصة زكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام من سورة مريم، القصة المذكورة في سورة مريم. فلما انتهى قال النجاشي: والله إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. المشكاة هي النافذة، كأنه دخل من مكان واحد، نفس الشيء، نفس القصة موجودة عند النصارى، لكن الصياغة هنا صياغة ربانية. فتأثر النجاشي، قال: اذهبوا، والله ما أسلمكم، وجعلهم مطمئنين في أرضه. خرج عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة خائبين، لكن عمرو بن العاص داهية ما تعجزه الحيلة، ففكر ماذا يفعل، فاستأذن مرة أخرى للدخول على النجاشي، فأذن له، فقال له: إن هؤلاء الذين أسكنتهم في أرضك وأعطيتهم الأمان يسبون عيسى ويقولون فيه قولا منكرا. قال: ماذا يقولون؟ قال: أنا ما أقول لك، استدعيهم واسألهم، أخشى أقول لك أسمع منهم. أسمع منهم مباشرة، اسألهم عن عيسى. فهنا أمر باستدعاه مرة ثانية وقال: ما تقولون في عيسى ابن مريم عليه السلام؟ فهنا جعفر بن أبي طالب، كانوا قد تعاهدوا المسلمين لما كانوا عرفوا أن النجاشي يقابلهم من المرة الأولى، تعاهدوا على الصدق، ما يكذبون، والصدق منجات، الذي يقول الصدق ينجو. فعندها كانوا قد عزموا على الصدق، فلما سأله عن عيسى بن مريم ذكر له الآيات: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. واستمر يتلو الآيات في سورة مريم حتى وصل إلى قوله تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إلى هذه الآيات ختم جعفر رضي الله عنه قصة عيسى عليه السلام، وذكر كيف الآيات بعدها فاختلف الأحزاب. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الاختلاف ليس له سبب إلا الأمر البشري، أما الآيات واضحة في خلق عيسى عليه السلام بمعجزة إلهية من أم بلا أب وليس إله. فلما انتهى قال النجاشي: الله أكبر، وأخذ عود صغير من الأرض يسمونه العرجون، فقال: والله ما تعدى عيسى ما قلت هذا العرجون. فهنا البطارقة الذين يعتقدون أن المسيح إله نخروا، بدأ ينفخون بصوت عالي، قال: وإن نخرتم والله ما تعدى هذا العرجون. وأمر بأن يطلق المسلمين ولا يمسوا بأذى ويعيشوا آمنين في بلده. لكن بدأت الفتنة في أرض الحبشة، البطارقة غير راضين على الذي حدث، كيف يقول مثل هذا الكلام؟ النجاشي عالم، النجاشي ليس فقط ملك، هو عالم من علماء النصارى، فهو يعلم ما في الإنجيل ويعلم أن هذه هي الحقيقة. فاشتد الخلاف بينهم. هنا كان يستدعي جعفر، فكان جعفر يعلم الإسلام، فأسلم النجاشي سرا، أسلم النجاشي سرا، وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ صحف من القرآن، كان يأخذ صحف من القرآن يقرأها يتعلمها رضي الله عنه. فلما اشتد الأمر ورأى أن ملك بدأ يتزعزع والبطارقة بدأ يتآمرون عليه، جمعهم، وكان قد وضع صفحة من القرآن تحت صدره، تحت ثيابه، عند قلبه. فقال: ما لكم؟ ما لكم؟ أراكم، يعني بدت الفتنة بينكم. قالوا: أنت قلت في عيسى غير الذي قلنا. قال: ما تقولون في عيسى؟ قالوا: نحن نقول هو ابن الله. فقال، وضع يده على صدره، فقال: وأنا على هذا، على هذا، يعني على القرآن الذي وضعه تحت ثيابه، وأقسم لهم أنه على هذا. فهدأ، لكن ما زال بعضهم متشكك، فاشتد الأمر. فعندها واحد من سادة الأحباش لما زادت المسألة أعلن الثورة على النجاشي، أعلن الثورة على النجاشي، وفعلا تحالف معه مجموعة من البطارقة وانضم إليه جيش، واستطاع أن يجهز جيش ليقاتل النجاشي بسبب هذه المسألة. فعندها النجاشي جهز جيشه، والتقى الجيشان قرب نهر. كان المسلمون يعيشون على الضفة الأخرى من هذا النهر، فكانوا يرون القتال من بعيد لكن ما يستطيعون يتبينوا ماذا يحدث. فقالوا: من ينظر لنا خبر القوم؟ من يشوف لنا ايش؟ من ينتصر؟ لان اذا انتصر النجاشي هم في خير، اذا انتصر الاخر مصيبة عليهم. من ينظر لنا الخبر؟ فقال الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكان قد هاجر في الهجرة الثانية وكان شابا، فقال: انا ارى لكم الخبر. لكن نهر كبير يقال انه النيل، فاخذ قربة فنفخها وربطها وتعلق عليها وبدأ يسبح حتى عبر النهر الى الجهة الاخرى، واخذ يراقب المعركة، وانتصر النجاشي في هذه المعركة. فعاد وبشر المؤمنين بهذه البشرى، انتصار النجاشي. فظل النجاشي على الاسلام وعلى الايمان حتى مات رضي الله عنه. لما جاء جبريل بالخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم ان النجاشي مات، صلى عليه صلاة الغائب، صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب رضي الله عنه. وصلاة الغائب تصلى على من لم يصلي عليه احد، اما الذين صلوا عليهم فلا يصلى عليه، لكن النجاشي ما حد صلى عليه لان كان يكتم ايمانه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى معه الصحابة على النجاشي رضي الله عنه. فهذه قصة النجاشي وما حدث في امر المسلمين هناك. ظل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بعد عام الحزن فترة، الى ان جاءت الليلة الموعودة التي اراد الله سبحانه وتعالى ان يكرم فيها نبيه ويثبت بها قلبه، كانت ليلة الاسراء والمعراج. وهو من الاحداث العظيمة في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الاحداث العظيمة في ديننا، وهي من الاسباب التي تجعلنا نقدس بيت المقدس، لانه فيه نزل قول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. فهي ارض مباركة، البركة كيف تأتي الى الارض؟ من الله، الله يبارك. فالله سبحانه وتعالى بارك بمكة، وبارك في المدينة، وبارك في بيت المقدس وما حوله، فهي أرض مباركة. وفلسطين أرض مباركة، الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ففلسطين أرض مباركة مقدسة عندنا، ومن هنا تمسكنا بها وتعظيمنا لها، ليس كباقي الأراضي، لا تستوي. باقي الأراضي ليست في قدسيتها كقدسية وبركة أرض الإسراء فلسطين. فحبنا لها وتمسكنا بها، بالإضافة إلى أنها أرض مسلمين، لكن نضيف إليها أمرا عظيما، وهي أنها أرض مباركة لا يجوز التخلي عنها ليهود ولا لمن والاهم. ففي تلك الليلة الموعودة جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متوسدا نائما عند الكعبة، عند الحطيم، حطيم إسماعيل، حجر إسماعيل. وبعض العلماء كان يذكرون أنه في بيت أم هانئ ولا غيرها، الحديث هذا صحيح في البخاري أنه كان نائما عند الحطيم، فلا داعي للخلاف، كان هناك عند الحطيم. فجاءه جبريل عليه السلام وأيقظه، أيقظه من النوم، لتبدأ هذه الرحلة العظيمة، رحلة الإسراء والمعراج. ومعه كان دابة، كان معه دابة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فوق الحمار ودون البغل، فوق الحمار ودون البغل، هكذا حجمها. لكنها كانت في منتهى العجب في سرعتها، كانت تضع رجلها على مد بصرها عند الأفق، كل رجل كل خطوة عند الأفق، فهذا سرعتها تقطع الآفاق. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأمره جبريل أن يرقى على البراق، فرقى وبدأت الرحلة العجيبة. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس، ودخل بيت المقدس المسجد الأقصى، فوجد فيه اجتماع عجيب، اجتماع عجيب جمع الله تعالى له في بيت المقدس، أحيا له الأنبياء والرسل. يقول العلماء: عدد الرسل 300 رسول، وعدد الأنبياء 24,000 نبي، هذا في الصحيح. فهذا العدد الهائل يجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم ونوح وموسى وعيسى، كل الأنبياء والمرسلين عليهم السلام اجتمعوا هذا الاجتماع الهائل في بيت المقدس، فك الله أسره من يهود. أي مكان في الأرض يتشرف باجتماع كل الأنبياء عنده ما عدا بيت المقدس ومكة؟ فمكة الكعبة حجها الأنبياء، حجها الأنبياء، أول بيت وضع للناس هو الذي بمكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن الأنبياء قد حجوا بيت الله الحرام. لكن هذا أيضا ثابت، أن بيت المقدس اجتمع فيه الأنبياء والمرسلين في اجتماع عظيم لم يتكرر في التاريخ. المكان الوحيد الذي اجتمعوا فيه على الأرض هو هذا المكان، بيت المقدس، المسجد الأقصى. واصطف الأنبياء في هذا المشهد العظيم الهائل الذي لا يستطيع الإنسان أن يتخيله، صفوف من المصلين كلهم أنبياء ومرسلين، أي اجتماع عظيم هذا. ويؤم هؤلاء جميعا سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قمة الشرف. أي شرف أعظم من أن يكون إماما لأئمة الخلق، وهو يوم القيامة عندما يبعث في كل أمة شهيد، يؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم شهيد على هؤلاء، على هؤلاء الأنبياء والمرسلين. فكان هذا الاجتماع العظيم، وكانت هذه الصلاة النادرة العجيبة التي لم تتكرر، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس بالأنبياء والمرسلين. بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والمرسلين، جاءه جبريل بإناءين، إناء فيه لبن وإناء فيه خمر، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الإناء الذي فيه اللبن، اللبن الحليب. فقال له جبريل: هديت وهديت أمتك، هديت إلى الفطرة. وفيه أول إشارة إلى أن الخمر خبيث، هذا بعدين حرمت الخمر، لكنها أول إشارة إلى خبث الخمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر، ولم يشرب الخمر قط، لا في جاهلية ولا في إسلام. بعدما حدث ذلك جاء بالمعراج، والمعراج لم يوصف لنا، لم يعرف ما هو، ليس هناك وصف صحيح ودليل صحيح إلى ما هو المعراج، سوى أن المعراج تستعمله العرب إلى السلم، يسمون السلم معراج. فالمعراج نوع من السلالم، لكنه ليس كسلالم الأرض ولا كالسلالم التي تعرفها البشر، سلم من نوع خاص جدا لا يعرف البشر كنهه وحقيقته. فوضع المعراج للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرج فيه، صعد فيه في هذا السلم العجيب، فإذا هي لحظات، فإذا هو عند السماء الدنيا. هذه المسافات الشاسعة الهائلة، نحن اليوم لا نعرف إلا جزء من الكون، ويقيس العلماء الكون اليوم بالسنة الضوئية. السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة، حتى نتخيلها المسافة التي يقطعها الضوء إلى الشمس تأخذ 8 دقائق، فما بالك المسافة إلى سنة ضوئية. فلنتخيل اليوم أن هناك بعض النجوم التي وصل إليها الفلك علم الفلك تعد ببلايين بلايين السنوات الضوئية، وهذا كله ليس طرف الكون، ما وصلوا إلى طرف الكون، ما زال الكون أوسع من ذلك. سفينة من سفن الفضاء تسير بسرعة هائلة أكثر من 7000 كيلو في الساعة، تأخذ حتى الآن 3 سنوات حتى تصل إلى أقرب الكواكب إلينا، أقرب كوكب إلينا يأخذ 3 سنوات، من أسرع سفينة يخترعها البشر. فتخيل المسافة الهائلة التي قطعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات. أي إعجاز هذا؟ أي قدرة إلهية هذه تتجلى في المعراج؟ إعجاز عظيم. فيقطع هذه المسافة الهائلة في لحظات فيصل إلى السماء الدنيا، فإذا هي مغلقة فيطرق الباب، يطرق جبريل عليه السلام الباب، فينادي المنادي من الملائكة الذي يحفظ الباب: من؟ قال: جبريل. قال: أما على أحد؟ قال: نعم، معي محمد. فقال: ما أمرت أن أفتح لغيره. سماء مغلقة لا تفتح لأحد إلا من أذن له الله، ولم يؤذن إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ففتح الباب ودخل النبي صلى الله عليه وسلم السماء الدنيا، وشاهد من أحوالها العجائب، وشاهد الملائكة فيها وهي دخان. كيف دخان يعيش عليها الملائكة ويكون عليها كل هذه الأحداث؟ لا ندري، هذه من إعجاز الله القدير، إن الله على كل شيء قدير سبحانه. ورأى فيها رجلا، يقول: رأيت فيها رجلا طويلا 60 ذراعا في السماء. الذراع ما نقيس به يقيس به الناس، فهذا طوله 60 ذراع، 60 متر أو 60 ياردة، شيء هائل. وحوله سواد عظيم، حوله سواد عظيم، فإذا التفت إلى يمينه ضحك، وإذا التفت إلى شماله بكى. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، إيش هذا؟ ما هذا؟ فسأل جبريل، قال: يا جبريل، من هذا وما هؤلاء؟ فقال: هذا أبوك آدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم أنه 60 ذراعا في السماء، هكذا كان خلق البشر، هكذا كانوا طوالا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما زال الخلق ينقص منذ ذاك، البشر يقصرون منذ ذلك الزمان، ولا كانوا بهذا الطول. قال: وما هؤلاء؟ ليش إذا التفت إلى يمينه ضحك وإذا التفت إلى شماله بكى؟ قال: هؤلاء ذريته، من على يمينه أهل الجنة ومن على شماله أهل النار، هؤلاء ذريته. فإذا التفت إلى يمينه رأى ذريته الذين سيدخلون الجنة فيضحك ويصر، وإذا التفت إلى شماله رأى ذريته الذين سيدخلون النار والعياذ بالله فيبكي. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مناظر عجيبة، من هذه المناظر رأى أناسا يسبحون في نهر طيل من دم، وكانوا يسبحون ثم يأتون إلى الشاطئ، يصلون إلى الشاطئ فيفتحوا أفواههم فتلقمهم الملائكة الحجارة، تضربهم على وجوههم بالحجارة فيدمون من الحجارة، ثم يعودون يسبحون ويرجعون مرة أخرى فتدميهم بالحجارة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا جبريل، ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء أكلة مال اليتامى، الذي يأكل مال اليتيم يفعل به هكذا إلى يوم القيامة، ثم يوم القيامة يرد إلى عذاب النار. هذا العذاب الخفيف، هذا العذاب الحالي، إلى أن تقوم القيامة، ويوم القيامة العذاب أشد والعياذ بالله. ثم رأى رجالا ذو بطون كبيرة مستلقين على الأرض يطأهم آل فرعون، يدوس عليهم آل فرعون. آل فرعون الله سبحانه وتعالى أعد لهم العذاب الآن قبل عذاب الآخرة، قال عن العذاب الذين يعذبونه الآن في حياة البرزخ قبل حياة الآخرة: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعذاب آل فرعون إلى يوم القيامة أنهم يذهبهم إلى النار بالليل ويرجعون، ويذهب بهم إلى النار بالنهار ويرجعون، يعني ما يعذبون باستمرار في النار لكن يوميا مرتين يعذبون في النار إلى يوم القيامة. ثم يوم القيامة يكونون في أشد العذاب. في أثناء ذهابهم إلى النار وعودتهم من النار يجلسون على هؤلاء الرجال أصحاب البطون الكبيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هؤلاء يا جبريل، ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء أكلة الربا، الذين يتعاملون بالربا والعياذ بالله. هؤلاء الذين يتعاملون بالربا يفعلون منكرا وحراما، والله سبحانه وتعالى هددهم تهديدا عظيما فقال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك يوم القيامة يقال لصاحب الربا: خذ سلاحك. قال: لما؟ قالوا: لتقاتل الله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. على إيش؟ على 5% ولا 7% من لعاعة الدنيا لا قيمة لها؟ يخسر الآخرة عشان شيء بسيط من أمر الدنيا؟ لو صبر لكان فوزه عظيما في الجنة، لكن طمع الإنسان سبحان الله. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا معهم طعام خبيث نتن رائحته فاسدة، ومعهم طعام جميل لذيذ مغري، فكانوا يتركون الطعام اللذيذ ويأكلون من الطعام الخبيث النتن. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم: من يترك هذا الطعام اللذيذ ويأكل طعام نتن رائحة فايحة؟ فتعجب، قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام: هؤلاء الزنات، الزاني الذي يترك الحلال الطيب ويذهب إلى الخبيث النجس اللي كله أمراض، ويعلمون هذا ومع ذلك يقعون فيه والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات تسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت وقرطبة للإنتاج الفني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.